السؤال الثالث يقول: ذكر الشارح رحمه الله في صفحة 74 أن حكمة الرب العليا اقتضت افتراق العباد بالعلم والجهل والعمل والكسل والنعيم وضده. أريد مزيد من البيان والتوضيح. الواقع أن هذا كلام يعني واضح، وهو أن حكمة الله عز وجل وإرادته تبارك وتعالى اقتضت أن العباد، أن الناس يتفرقون في ما ينعم الله تبارك وتعالى به عليهم، وما يعني يميز به بعضهم على بعض، فجعل بعض العباد لديه يعني قدرة على العلم والتعلم، وبعضهم قدرة على العمل، وبعضهم في خلقه كسل، وبعضهم فيه يعني توجه أو يعني يقدر له من الأمور ما يكون مرتاحا في حياته، غنيا في يعني حاله المادي، ومنهم من يكون فقير وكذا. فالله تبارك وتعالى اقتضت حكمته التفريق بين العباد، كما قال تبارك وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، أو كما قال سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. فالله تبارك وتعالى فرق بين العباد بحسب حكمته وإرادته السابقة والغالبة، والتي لا شك أنها أيضا لحكمة قصدها سبحانه وتعالى من ذلك التفريق، وهي واضحة يعني في قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، يعني ليبلو الغنية بالغنى، ويبلو الفقيرة بالفقر، ويبلو الصحيحة بالصحة، ويبلو المريضة بالمرض، وما إلى ذلك من الأمور، لتحقيق تلك الغايات التي قصد الله تبارك وتعالى وجودها في الإنسان بناء على خلقه وبناء على حكمته في كل فعل وأمر.